بكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الله أكبر. إن الظالمين لهم عذاب أليم الله أكبر سلام سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري أنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام الله أكبر النبي يا سيدنا والنبي يا صلاة النبي الله يكفيك شلعايا يا صلاة النبي يا صلاة النبي سيب الشيخ محمد عامر يا صلاة النبي اللهم صل على النبي الكامل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا هندسة يا صلاة النبي ايه الهندسة دي اللهم صل على النبي الكامل ايوه انا بيت ابو سيدك من الصبح يا صلاة النبي هندسه ايوه وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على النبي يا صلاة النبي الله يقويك ويزيدك أي الله أي الله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام هندسه يا صلاة النبي اللهم صل على النبي الكامل أي الله حياتهم فيها سلام لوحدها أي نعم أي الله لوحدها قال لوحدها والنبي تحيتهم فيها سلام. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سلام يا سيدة يا صلاة النبي يا مشبع. يا الله الله اكبر. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كشجرة طيبة أصلها ثابت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا سيدنا يا عم مصطفى. إيه الأبدة اللي على صوتها؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي النبي يا صلاة النبي. اللهم صل على النبي. حاجة هنا إن شاء الله إن شاء الله عن النبي. اللهم صل على النبي. الله يشرح صدرك يا شيخ. حاجة النبي. أصلها ثابت وفروع في السماء. يا سيدي نعم نعم يا سيدنا. أي الله تؤتي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله أكبر اللهم صل على النبي. أي نعم أي نعم يا سيدي. تبقى مسحها أي الله الله يقويك ويزيدك. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله الله الله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. الله الله الله. أي نعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. نعم يا سيدي نعم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله أكبر. الله أكبر. كل راضي يا رب. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله أكبر. الله أكبر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله أكبر. الله الله الله. الله أكبر. الله الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام. شاهد كثير ثم وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله. اللهم صل على النبي الكامل. اي نعم. اي والله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي الكامل. يا صلاة النبي. الله يزيدك. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم الله. عليه وعلى خلال. الله الله اكبر. يا سلام. ايه ده؟ يا صلاه النبي هندنها على اصولها. ايوه الله، اللهم صل على النبي الكامل. الله يزيدك يا سيدنا. اللهم صل على النبي الكامل. ايوه الله. الله الذي خلق السماوات والأرض. الله أكبر. الله أكبر. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يا صلاة النبي. الله الله الله الله. أي نعم أي نعم يا سيدي. أي الله. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله أكبر. الله أكبر. يا صباح النبي. أي نعم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله يقويك ويزيدك يا شيخ. ايوه الله. وسخر لكم الأنهار. يا الله يا سيدي. نعم يا سيدي. يا صلاة الله. وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي نعم. أي نعم يا سيدي. إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني الأصنام. الله الله الله الله. يا صلاة النبي. الله أكبر. أي الله. أي الله. الله

ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي الكامل. الله أكبر أكرمك يا أسف. الله أكبر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك محرم. الله يكرمك الله يا الله يكرمك الله يا ويزيدك قبول يا صلاه النبي. يا صلاه النبي. ايه الحلاوه دي والهندازه دي؟ الهندازه دي على اصولها دي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. ومن عصاني فانك غفور رحيم. الله اكبر صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل على النبي الكريم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السماوات لعلهم يشكرون. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي الكامل. اي نعم اي نعم يا سيدنا. ايه الشربات ده والحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي الكامل. الله يقويك ويزيدك. ربنا اني أسكنت من ذريتي